فتحت عين وغمضت عين أصل الاتنين مش متفقين عين شايفة الحلو الحلو بس والعين التانية شايفة العكس بنت جميلة واقفة بتبص افتكرتني بغمز قالت لي بس جمالها جبار وانا شكلي يعني نص نص قربت مني وفوداني بدأت تهمس قالت لي بس قص ما تفكرش كتير واحس هات ايدك غمض عينيك وتعالى نرقص ولادنا كتير حواليك هنلح عليك نهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس قالت لي بس قص ما تفكرش كتير واحس هات ايدك غمض عينيك وتعالى نرقص ولادنا كتير حواليك هنلح عليك نهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس طلع الحلو بس طلع الحلو بس طلع الحلو بس طلع الحلو بس أنا قلبي أنس لسه بيدق عمال بيخبط عاوز يخرج لسه في حياة لسه في حب لسه الروح فيه محتاجة ترد من ايدي خدتني لدنيتها حسيت بحاجات انا كنت نسيتها رجعنا عيان ما بنفكر ماشيين في طريقنا وما بنسأل طب هي خيال ولا حقيقة مش فارقة عيش كل دقيقة من غير تفكير ما يهمناش ايامنا لازم تتعاد قالت لي بس قص ما تفكرش كتير واحس قد ايدك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما تجيب حواليك انده عليك نهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس قالت لي بس قص ما تفكرش كتير واحس قد ايدك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما تجيب حواليك انده عليك نهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس غمضت عينيا بصيت جوايا لقيت اغنية بتغني معايا بتقول لي جوا منك مش براك يا السعادة والحياة مستنية قالت لي بس قص ما تفكرش كتير واحس هات ايدك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما تجيب حواليك هنده عليك نهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس قالت لي بس قص ما تفكرش كتير واحس هات ايدك غمض عينيك وتعالى نرقص ولما تجيب حواليك هنده عليك نهرب بعيد الدنيا كلها ليك طلع منها الحلو بس Brought to you by Beatty Tropicana.